في ذنب نفسه أقل كفارة منه. حتى لو قال الإنسان مثلا لله على النذر بس هالكلام لله على النذر ولا قال شيء يكذب عليه يجب عليه كفارة يمينه. وبهذا نعرف كفورة النذر. وأما ما يتوهم بعض الناس من أن النذر يحصل به المطلوب فإن الرسول عليه الصلاة والسلام نفى هذا الوهم بقوله فإنه لا يأتي بخير. فيه يجب الخير مريضك قد قدر الله أن يشفى قبل أن تنذر وليس نذرك سببا للشفاء بالتأكيد يعني. ليس نذرك سببا للشفاء. الله عز وجل أكرم الأكرمين ليس يتوقف كرمه على شيء يخفي عن الإنسان من مشترى إذا ندلك على كنفة إذا أنعم الله عليك النعمة فأنت اشكره عليها بما جاءت به الشريعة. وأما أن تقول أنا الله سبحانه وتعالى كأن تقول الله ما هم يعني يشفي هذا المريض إلا لو نشرب نعم أبا أنظر له على كنفة ثم تأتي البلوى فيحصل الأمر عنده لا به يحصل عنده لا به وهذا من الابتلاء. لذلك ينبغي لكم بل يجب عليكم أن تحذروا من النذر وأن تغيروا الناس لمو بسبب الخير. محمد عليه الصلاة والسلام وهو لا ينطق عن الهوى في هذه الأمور أخبر بأنه لا يأتي بخير. وكم من طالب نذر ان الله نجحه من يكون فاسيا ينجح الله ولا في خير ما صار وين ثلاث ايام بعد من بعد لان النفس في الحقيقه الضعيفه الايمان ما يهمه من يخالف هو الحق المقصود ولا للناس. على كل حال هذا النذر يستدل على تحريمه بقوله لا تقسم. طيب وفيه وجود تقييد الطاعة بالمعروف أن تكون طاعة بالمعروف كان معروف من بين الناس إلا من الشرع طاعة المعروفة من الشرع في الشرع من بين الناس لأن الناس قد يعرفون شيئا يظنونه طاعة وليس بطاعة. فيه استدلال منها أنه لا تجوز الزيادة على الشرع في الطاعة ولا النقص بقوله طاعة معروف بدون غلو ولا تقصير. وفيه أيضا إحاطة علم الله بكل شيء بقوله إن الله خبير بما تعملون أي بكل ما تعملونه حاضرا ومستقبلا. والفائدة من ذكر علم الله فيما نعلم ليس مجرد من الفعل من يعلم لكن الفائدة من ذلك إيه هي الترغيب ولا التحريف فلا هنا إلا إذا اقتضت شيء واحد منهم فقط وإلا تكون تعلم أن الله يعلم ثم تعمل يعني من السيطة على العبادة تقول فأعلى وعليكم ما حميتم مرتبين وعليكم ما حميتم بطاعته وإن تطيعوه تهتدوا ومع الرسول إلى فراغ الدين التبليغ البين. يقول الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام أنا والله أن أطيعوا الناس أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لقد سبق أن الطاعة موافقة الأمر بفعل الأوامر واجتناب النواهي هذه الطاعة. وقوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول بإعادة العامل يدل على أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مستقلة وأن ما جاء به طاعة فكما جاء به عن الله. فلهذا قال العلماء إنما وجب في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وجب في القرآن من أمر أو نهي. وهذا واضح لأنه جعل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مستقلة، حيث قال أطيع الله وأطيع الرسول، بقوله الرسول أن بالعهد وهو عهد جهيد، يعني الرسول المعهود بينكم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه ليست كقوله تعالى فعصى فرعون الرسول، لأن قوله فعصى فرعون الرسول عهد بكم أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، أما هذه فهي للعهد الذهني أي الرسول المعهود بينكم الذي تعرفونه. فإن تولوا عن طاعتكم بالقول ومخالفتكم بالفعل، فإن تولوا عن طاعتكم بحذف التاءين خطاب لهم، فإن تولوا بالمؤنث ما يتولوا فعله على من تولوا الإعراب، لكن من حيث الله أصلها تتولوا، فإن تتولوا خطاب للناس، خطاب للناس، فإن تتولوا أيها الناس فإننا عليهم كل بلا آخر. لكن حدثت منها إفت التائي، وقد اختلف هل اختلف المحجوم هل المحجوم تاء المضارعة أو المحجوم تاء الفعل. من اللي قال تاء الفعل بأن تاء المضارعة جيء بها لمعنى فلا ينبغي حذفها، ومن اللي قال تاء المضارعة بأن تاء الفعل أصلية وأن تاء المضارعة فهي بائدة فهي أولى بالحذف من الحرف الأصلي. وعلى كل حال فالخلاف في هذا لفظ ما ترتب عليه أمر معنى، لكن المعنى لكن المراد تتولى. نظير ذلك في حج التعليم قوله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى، تلظى بمعنى تتلظى، وليس تلظى في الماضي وإلا لقد تلبت، لكن فعل المضارع حدثت منها في التعريف. فإن تتولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، عليه أي على الرسول صلى الله عليه وسلم ما حمل من التبليغ والبيان والدعوة، فإنه عليه الصلاة والسلام بلغ بلاغ النبي ودعا الناس ايضا بهذه السبيل ادعو الى الله. فالواجب على النبي صلى الله عليه وسلم امران، والمؤلف اقتصر على احدهما، الواجب عليه التبليغ والدعوه، وقد بلغ ودعا عليه الصلاه والسلام، بلغ الناس ودعاهم الى الله وقام بما يجب عليه. وعليكم ما كنتم مثل كل الناس وحملوا طاعته واتباعه. وعلى هذا فإن أخل هو بما عليه صار مستحقا لما يترتب على ذلك، وإن أخلتم أنتم بما يجب عليكم صرتم مستحقين لجزاء ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين فقام بما حمله، لكن الذين أعرضوا لم يقوموا بما حملوا. مطار دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من زمن بهدايتهم، وهذا كثير في القرآن نفس عليهم بالمسيطر أفأنت تكره الناس حتى يقولوا منهم

فهو حقيقة. طيب حقيقة هو رضا. طيب إذن ما على الرسول إلا البلاغ. البلاغ بمعنى التبليغ، بمعنى التبليغ. وأصل البلاغ أن يصير إلى غاية، وقال بلغ كذا بمعنى وصل. فالمبلغ موصل إلى غاية، له الهداية التي أراد الله سبحانه وتعالى من عباده المؤمنين عليه. وقول المؤلف المبين بمعنى البين هو النظر، لأنه سبق أن المبين تصف بمعنى البين وتصف بمعنى المبين لغير، يعني الموضح لغيره، الموضح لغيره. وهذا على حسب السياق. فهنا البلاغ بمعنى البين أو بمعنى المبين؟ بما بلغ بمعنى المبين، يعني الذي أظهر وأوضح ما دعا إليه وبلغه. فهنا المبين بمعنى المظهر وليس بمعنى البين كما قال. وأيهما أبلغ، المبين بمعنى المظهر أو المبين بمعنى البين؟ بمعنى المظهر، لأن المبين بمعنى المظهر بين بنفسه مبين لغيره، والبين فقط بين بنفسه قد يبين غيره وقد لا يبينه. وما الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم بدلا من الكفار، ليستخلفنهم في الأرض بدلا من الكفار، فليستخلف بالبناء الفاعل المفعول الذين من قبلهم من بني إسرائيل بدلا عن الجبابرة، وليمكنن لهم دينهم الذي ابتضى لهم وهو الإسلام بأن يظهره على بني الأديان ويوسع له في البلاد فيملكوها، وليبدلنهم بالتخفيف يبدلنهم، والتخفيف يبدلنهم من بعد خوفهم ما تبقى أمر. وقد أنجز الله ما وعده، وعد الله الذين آمنوا عن الصالحات. الوعد العظيم، الوعد معناه أن يمري شخصا بما يصد، وأن الوعيد فأن يحذره مما يكره. الفرق بين الوعد والوعيد، الوعد لما يرجى من المحسوس، والوعيد لما يخشى من المقصود. وقد قال الشاعر: وإني وإن أوعدته أو وعدته لمنجز الإيعاد لمخلف موعد، لمخلف الإيعاد ومنجز الموعد، لمخلف الإيعاد ومنجز الموعد. وعد الله أي أنه سبحانه وتعالى التزم له بما يكذب، مما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح. فالإيمان محله القلب سبحانه الله، والعمل الصالح محله الجوارح. والإيمان وحده لا يكفي، والعمل وحده لا يكفي ولا يكون صالحا إلا بالإيمان. لكن ولو كان ظاهره صورة الصلاة، إذا لم يكن مبنيا على إيمان فإنه ليس بصالح. فالذي يدعو من أمرين الإيمان والعمل الصالح لهم هذا الوعد: ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. هذا وعد. بمعنى يستخلفنهم أن يجعلهم خلفاء لغيرهم، يخلفون غيرهم في الأرض. وكلمة الأرض المراد بها الجنس، لا الأرض واحدة معينة، بل أرض عامة، كل الأرض، في الأرض كلها

لأن الذين اسم موصول يشمل الذكور والإناث. وقوله ملكت أيمانكم أي ملكتم، وعبر باليمين عن النفس لأنها غالبا أداة الأخذ والإعطاء. وقوله والذين لم يبلغوا الحلم منكم لم يبلغوا يعني لم يبلغوا زمنا يحتلمون فيه غالبا، أو لم يبلغوا الحلم يعني العقول بمعنى العقول، أي لم يبلغوا أن يكونوا في حد العقلاء. وعلى كل حال فالمراد بهم من دون البلوغ.